يتلوها علينا القارئ الشيخ جودة أبو السعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر Before